أبواب خلف النبي. يا بدرنا ليلة تمام، محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل. خلقه القرآن الكريم، وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار. بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يا بدرنا ليلة تمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبابنا في الله، فها نحن نلتقي ويتكرر لقاءنا بفضل الله عز وجل ومنه وعونه، حيث أننا نتكلم عن أبواب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأبواب التي نتكلم عنها، ونسأل الله عز وجل أن يمكننا وإياكم من فتحها حتى تثبت أقدامنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مهب هذه الرياح. ويا ليتها رياح عادية، إنها رياح الفتن التي تموج بالعبد، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نحن اليوم مع الباب الثالث، الباب الثالث خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إن فتح لك بإذن الله ستجد من الخير الكثير. فأعرني قلبك وسمعك، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أتدري ما هذا الباب؟ إنه أخطر منعطف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أخطر منعطف، بها في هذا المنعطف تزل أناس وتزل أقدام، ويتغير الحال وتتبدل الطباع. في هذا المنعطف يصبح أقوام من أهل الجنة، ويصبح فيه أقوام من أهل النار. في هذا المنعطف يرتقي أقوام بالحسنات، أقوام بحسناتهم، مع أنهم لم يفعلوا إلا قليل العمل. ومع هذا المنعطف يخسر أقوام كثير الأعمال، مع أنهم اجتهدوا في صنع هذه الأعمال وعملوها وعملوها وقدموها، وبعد ذلك خسروا كل شيء. أتدري لماذا؟ اعلم أولا ما هذا الباب. إنه باب النية، باب النية الذي إن أخلصت فيه يا عبد الله قبلت منك أعمالك ولو كانت قليلة، بل وأصبحت أعمالك تزن وزن الجبال، لأن النية ها هنا تجعل العمل يتفاوت في الحسنات مع قلة العمل وعظيم النية وإخلاصها لله سبحانه وتعالى، وتخليصها من كل ما يشوبها من عين الناس أو مدح الناس أو ثناء الناس. بهذه النية يصبح الإنسان يراقب الله عز وجل، ولا يرجو إلا ثواب الله سبحانه وتعالى. تعال بنا يا عبد الله لنعلم ما هي النية. هي الإرادة الداخلية الدافعة لارتكاب فعل معين. إذن هي إرادتك الداخلية، أي أنك من داخلك أردت أن تصنع شيئا، أردت أن تتقدم، أردت أن تقوم من مقامك، أردت أن تقدم عملا. هذا العمل لماذا أردت أن تقدمه؟ هل حدثت نفسك قبل أن تقدم هذا العمل أو أن تقدم عليه؟ لماذا أقدم هذا العمل؟ لماذا أجتهد فيه؟ لماذا أنا ذاهب للمسجد؟ لماذا أنا أجاهد في سبيل الله؟ لماذا أنا أخذ المصحف وأقرأ القرآن؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ هذا السؤال الذي لا بد أن يسأله كل إنسان، أو يسأل عنه كل إنسان يوم القيامة. لماذا قدمت هذا العمل؟ واعلم أنه ممن تسعر بهم النار يوم القيامة. أولهم قارئ القرآن، يقال له فيما قرأت أو ماذا عملت، فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته للناس، فيقول الله الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. انظر يا عبد الله، رجل حفظ القرآن وسهر الليالي وهو يحفظ الآيات ويتعلم التجويد والأحكام ليحسن الصوت بذلك، ويرتقي أمام الناس ليصلي بالناس إماما ويعلم الناس القرآن، ويضع من وقته ويقطع من وقته في هذا العمل الجليل، ثم ها هو تسعر به النار ويقذف في النار لأن النية في العمل لم تكن خالصة لله. ومن يعلم النية إلا الله؟ نعم، نحن أمرنا أن نعامل الناس بالظواهر، ولكن السرائر لا ندعها إلا لله سبحانه وتعالى، فهو المطلع على القلوب، وهو الذي يعلم ما تخفي الصدور، فيعلم سبحانه وتعالى لماذا صرفت هذا العمل. إن كان له خالصا قبلت منك أعمالك، وإن كان فيه شوائب ردت عليك أعمالك. واسمع إلى قول الله في الحديث القدسي، وهو يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني، وهو سبحانه وتعالى منزه عن هذا العمل الذي تشوبه الشوائب، والذي يرجى فيه غير وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه لا يريد من عباده إلا أن يخلصوا له الأعمال، وأن يجعلوا قلوبهم ملآء بالله وبذكر الله، مخلصة له سبحانه وتعالى، لا ترجو إلا الثواب منه سبحانه. فإن كان كذلك فاعلم أن أعمالك مقبولة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل يقاتل في سبيل الله، فقالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر. اسمع يا أيها المجاهد، واسمع يا أيها العبد الصالح، ويا حبيبي في الله، اسمع. يقول يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، يبتغي الأجر من الله، يريد أن يموت شهيدا، يريد أن يدخل الجنة، يريد أن يبذل روحه في سبيل الله، ولكنه مع هذه النية الصالحة أشرك معها شيئا بسيطا من أمور الدنيا، يريد ثناء الناس وذكر الناس له. فقيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له، لا شيء له، باء عمله بالخسران، ورد عليه هذا الجهاد، نسأل الله السلامة والعافية، وخسر هذا العمل مع أنه ضحى بنفسه وأنفق فيه ماله وأنفق فيه وقته. ولكن الله عز وجل عزيز، طيب لا يقبل إلا طيبا، غني سبحانه وتعالى، لا يريد أن يشرك في عبادته أحد، حتى ولو بالشيء القليل، حتى ولو بالشيء القليل. نعم، إن دليل النية الصالحة والعمل الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى أنك إذا قدمت العمل لا ترجو ثناء من أحد، لا ترجو أن يصفق لك الناس، أو أن يكتب أسماءك الناس على أبواب المساجد، أو أن يشار إليك بالبنان يقال: انظروا هذا فلان وهذا فلان، أو أن يمدحك الناس، أو أن يعطوك قدرا من الاحترام والتقدير والإجلال، أو أن يسمعوا لمقالتك ويسمعوا لحجتك ويقدروا قولك وعملك. أبدا، إن هذا ليس من الإخلاص وليس من النية الصالحة. إن صاحب النية، صاحب النية الصالحة، إنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى في أعماله، لا يبالي بالناس أقبلوا هذا القول أم لا، لأنه ما مضى إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وما ابتغى إلا وجه الله، فإن قبل الناس فعله فمرحبا وهلا، وإن ردوا عليه أفعاله فهو لا يبالي، لأنه قدمها للجليل سبحانه، ولا يرجو إلا أن يقبلها الله منه، فإن قبلت منه عند الله كان ذلك هو الفوز العظيم لهذا العبد الذي راقب ربه سبحانه وتعالى. نعم، لا يرجو ثناء من أحد، لا يعطي الناس وينتظر أن يرد له الجميل، وهذا كثير من الناس ما يصنع. تراه يزور أخا له في الله، وبعد أيام يتشوق أصحابه لزيارة فلان فيقولون له: قم معنا لنزور فلان، فيقول: لا، زرناه ولم يرجع لنا الزيارة، ولم يرد لنا الزيارة، لابد أن يرد لنا الزيارة ليثبت أنه يحبنا ويريد أن نقترب منه كما يقترب هو منا، ويترك العمل الصالح من أجل رد الزيارة ومن أجل رد العمل. هذا لم يخلص لله سبحانه وتعالى، بل الذي نيته خالصة لله ينظر في العمل فيرى أن الله عز وجل ربما قبل منه هذا العمل، وينظر في ثوابه فيرى أن ثوابه عظيم إن كان مخلصا لله عز وجل فيه، فهو يقدم أعماله لله ولا يرجو ثوابا من أحد مهما كان هذا الأحد. نعم يا عباد الله، فتعالوا بنا إلى باب النية، باب عظيم جليل لا يقدره إلا الصالحون، ولا يخشى من فواته إلا المتقون، لأنهم يعلموا أن النية بها يثاب الإنسان ولو كان في بيته لم يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا عن هذه المقالة فيقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. انظر يا عبد الله، بل ها هو صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يلتفت إلى أصحابه ويقول: مع أن كثيرا من الناس أو بعض الناس تخلف عن الغزوة، فإذا به يثبت أن في المدينة ممن جلسوا في المدينة ولم يأتوا مع النبي في هذه الغزوة منهم رجال، فقال: إن بالمدينة لرجال ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. انظر يا عبد الله، بنية صالحة مع أنه معذور لا يوجد معه مال أو راكبة أو دابة يركبها ليجاهد في سبيل الله ويخرج يبذل نفسه وماله، قعد وهو معذور ولكن نيته خالصة لوجه الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت له ثواب العمل في هذه المشقة العظيمة وهذا الحر الشديد وهذا العناء من الصحابة رضوان الله عليهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لهؤلاء الذين قعدوا وأقعدهم العذر يقول: إلا شاركوكم الأجر. انظر، بهذه النية العظيمة وبهذا الباب الخطير الذي هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا وقفات، ونحتاج فيه إلى وقفات حتى نجدد النية باستمرار ونراقب الله عز وجل ونستشعر بالأجر والثواب العظيم الذي من وراء هذا العمل، ولنعلم جميعا أن بهذا العمل نرتقي درجات الجنان، وبهذا العمل إن لم نخلصه لله نهوي والعياذ بالله في دركات جهنم. إذا نريد أن نخلص ونريد أن يكون لنا نية صالحة، كيف ذلك؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.